قد دجى ليل الأسى والكون أظلم قد دجى ليل الأسى والكون أظلم وكأن الشهر لا زال وكأن الشهر لا زال محرم وصفت شمس الهدى والقلب أحرم نحو سامي الرأى بالأحزان والدم بحزام الصبر يا قلبي تحزن بحزام الصبر يا قلبي تحزن وانصبي اليوم على القرآن مأتم وانصبي اليوم على القرآن مأتم قد دجى ليل الأسى والكون أظلم قد دجى ليل الأسى والكون أظلم وكأن الشهر لا زال وكأن الشهر لا زال محرم ولوني كوسفت شمس الهدى والقلب أحرم كوسفت شمس الهدى والقلب أحرم نحو سامي الرأى بالأحزان والدم نحو سامي الرأى بالأحزان والدم بحزامي الصبر يا قلبي تحزن بحزام الصبر يا قلبي تحزن وانصبي اليوم على القرآن مات سمعني مولاي وانصبي اليوم على القرآن مسجى ها هو القرآن مدميا مسجى وعليه الكون بالأحزان رجى ها هو القرآن القرآن مدميا مسجى وعليه الكون بالأحزان رجى وعليه الكون بالأحزان قد بكته فاطم الزهراء بالدم قد بكته فاطم الزهراء بالدم وعليه تلطم الهامة مريم فاض دما من جواب بئر زمزم أغرق الأرجاء والحصن المكرم وحمامات البقيع تترنم فلقد ضجت قبور الآل بالهم فلقد ضجت قبور الآل بالهم قد بكته فاطم الزهراء بالدم وعليه تلطم الهامة مريم فاض دما من جواب بئر زمزم أغرق الأرجاء والصحن المكرم أغرق الأرجاء والصحن المكرم وحمامات البقيع تترنم وحمامات البقيع تترنم فلقد ضجت قبور الآل بالهم ويلي ويلي فلقد ضجت قبور الآل مذ أتى ذاك النداء وتعالى غادر المسموم غادر المسموم لله تعالى مذ أتى ذاك النداء وتعالى غادر المسموم لله تعالى مذ أتى ذاك النداء وتعالى غادر المسموم لله قد جاء ليل الأسى الكون أظلم قد دجان أهل الأسى والكون أظلم وكأن الشهر لا زال محرم كل جاو وكأن شمس الهدى والقلب أحرم نحو سامير رأى بالأحزان والدم بحزامي الصبر يا قلبي تحزن بحزامي الصبر يا قلبي تحزن وانصبي اليوم على القرآن ما وويلاه وانصبي اليوم على القرآن سجى وعليه الكون بالأرجاء رجى وهو القرآن مدنيا مسجى وعليه الكون بالأرجاء رجى وعليه الكون بالحجاء رجاء قد بكته فاطم الزهراء به الدم قد بكته فاطم الزهراء به الدم وعليه تلطم الهامة مريم وقد بكته فاطم الزهراء بالدم وعليه تلطم الهامة مريم فاض دما من جواره بئر زم يا علي فاض دما من جواره بئر زمزم أغرق الأرجاء والصحن المكرم وحمامات البقيع تترنم فلقد ضجت قبور آل بلهم فلقد ضجت قبور آل بلهم مذ أتى ذاك النداء مذ أتى ذاك النداء وتعالى غادر المسموم لله تعالى غادر ويلا وي ماما ويلا ويلا وي ماما مذ أتى ذاك النداء وتعالى مذ أتى ذاك النداء وتعالى غادر المسموم لله تعالى قد تجا ليل الأسى والكون أظلم قد تجا ليل الأسى والكون أظلم وكأن الشهر لا زال محرم كوسفت شمس الهدى والقلب أحرم كوسفت شمس الهدى والكون أحرم والقلب أحرم نحو سامراء بالأحزان والدم نحو سامراء بالأحزان والدم في حزان الصبر يا قلبي تحزن في حزان الصبر يا قلبي تحزن وانصبي اليوم على القرآن ما أتم بحزام الصبر يا قلبي تحزن انصبي اليوم على القرآن ما أتم هو القرآن متحمياً مسجى هو القرآن متحمياً مسجى وعليه الكون بالأحزان رجى هو القرآن متحمياً مسجى وعليه الكون بالأحزان رجى وعليه الكون بالأحزان بعد مولاي قد بكته فاطم الزهراء بالدم وعليه تنطم الهامة مريم قد بكته فاطم الزهراء بالدم وعليه تلطم الهامة مريم فاض دما من جواه بئر زمزم أغرق الأرجاء والصحن المكرم وحمامات البقيع تترنم فلقد ضجت قبور الآل بالدم بالهم فلقد ضجت قبور الآل بالهم مذ أتى ذاك النداء وتعالى مذ أتى غادر المسموم طيري حمامة الهدى، طيري حمامة الهدى، إلي هيا اسرعي في أرض سامر له صوبي غزير الأدمع. علي طيري حمامة الهدى إليه هيا أسرعي في أرض سامر له صوبي غزير الأدمع في على جسما به سم نقيع ممرع، في على جسم به سم نقيع ممرع. هذا الإمام العسكري عليه يا روح اجزع، هذا الإمام العسكري عليه يا روح اجزع. وفي على جسم به سم نقيع ممرع، هذا الإمام العسكري عليه يا روح اجزعي. طيري حمامة الهدى إليه هيا أسرعي، إليه هيا أسرعي. بطأ مولاي في أرض سامر له، في أرض سامر له صوفي غزير الأدمع، طيري حمامة الهدى إلي هيا أسرع في أرض سامر له صوفي غزير الأدمع، صوفي غزير الأدمع في أرض سامر له صوفي غزير الأدمع. وفي على جسم به سم نقي ممرعي، وفي على جسم به جسم به سم نقي ممرعي. هذا الإمام هذا الإمام هذا الإمام العسكري، هذا الإمام العسكري عليه يا روح جزعي، عليه يا روح طوفي على جسما به، طوفي على جسما به سمون نقيع ممرع. في أرض سامر له صوبي غزير الأدمع، طوفي على جسما به سمون نقيع ممرع. هذا الإمام العسكري، هذا الإمام العسكري عليه يا روح اجزعي، عليه يا روح. علي في أرض سامر راله صبي غزير الأدمع أطيري حمامة الهدى إليه هيا أسرع في أرض سامر راله صبي على جسما به سمون نقيع ممر طوفي على جسما به سمون نقيع ممر هذا الإمام العسكري هذا الإمام العسكري عليه يا روح اجزعي عليه يا روح اجزعي وإماما وإماما هم بني الزهراء والفدا بحر منهم يلوح هم بني الزهراء والفدا بحر منهم يلوح أين مسموم أين مقتول كلها جروح من بني الزهراء الفدا بحر منهم يلوح أين مسموم أين مقتول كلها جروح هم النهج الإلهي القويم في غمار السنوات في الصراط المستقيم أبدا طول الحياة هم بني الزهراء والفدا بحر منهم يلوح بين مسموم بين مقتول بحر منهم يلوح منهم يلوح من مسموم من مقتول كلها جروح النهج الإلهي القويم في غمار السنوات سنبقى في الصراط المستقيم أبدا طول الحياة هم النهج الإلهي القويم في غمار السنوات سنبقى في الصراط المستقيم أبداً طول الحياة هم النهج الإلهي القويم في غمار السنين سنبقى في الصراط المستقيم أبداً طول الحياة غاب الإمام العسكري يا دمعة تفجري غاب غاب الإمام العسكري غاب بعيدة آه.